الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في مادتي ومقرر علوم القرآن، وبإذن الله عز وجل سنكتمل ما بدأنا به في السداس الأول، وأهنئ كل من نجح وكل من تحصل على تقدير طيب، فأهنئ الجميع، ومن لم يستطع إجراء الاختبار فبإذن الله عز وجل يتدارك ذلك. فتحدثنا في السداس الأول في عشرة دروس عن مقدمات في علوم القرآن، وتكلمنا عن الوحي وأقسامه وكيفياته، وتكلمنا أيضا عن نزول القرآن وعن أول ما نزل وعن آخر ما نزل، ثم تكلمنا عن علم المكي والمدني، وبعد ذلك تكلمنا عن أسباب النزول وعن جمع القرآن الكريم، وهي من أهم المواضيع، ولا يزال مواضيع أخرى في علوم القرآن تحتاج إلى نظر ودراسة وتأمل. وقد كان آخر عهدنا في السداس الأول كما ذكرنا جمع القرآن الكريم، وكان ذلك في درسين، وموضوع جمع القرآن له تعلقات كثيرة ومسائل مرتبطة به، من أهمها الأحرف السبعة والقراءات وضبط المصاحف والرسم العثماني، وكلها موضوعات مهمة جدا ولها مؤلفات مستقلة، بل صار بعضها علوما تدرس بمفردها واختصاصا من اختصاصات علوم الشريعة. ولعل أشكل موضوع وأغمضه وأصعبه، وقد لا يمر عليك موضوع مثله في علوم القرآن، هو موضوع الأحرف السبعة. وهذا موضوع سبب الإشكال فيه الغموض، وهو مبني على أحاديث صحيحة لا شك في صحتها، ولكن الذي أشكل هو المعنى وكيفية الجمع بين الروايات التي سنذكرها بإذن الله عز وجل في هذا الدرس. لذلك اختلف العلماء في اختلافا شديدا وطويلا، وقد ذكر ابن حبان البستي 35 قولا في المسألة، وأوصلها السيوطي في الإتقان إلى 40، ونقلها بتمامها، وهناك من زاد على ذلك قولا أو قولين. وكما ذكرنا سبب هذا الخلاف أن النصوص التي بين أيدينا لم تحدد معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، لذا أقصى ما يقال في هذه المسألة أنها مسألة اجتهادية لا يمكن البت فيها نهائيا، وليس على المسلم أن يعتقد معنى دون غيره. وهذا العدد الكبير لأقوال العلماء لا يعني أنها كلها قوية صالحة، بل قد بين المحققون والمتخصصون أن في هذه الأقوال الكثيرة أقوال ظاهرة التهافت والبطلان بأدنى تأمل، لذا بعض العلماء لم يعتبر من هذه الكثرة من الأقوال إلا القليل منها، ويجعلون هذا الكثير كله متداخل والخلاف فيه يسير. وقبل أن نذكر أهم الأقوال في المسألة، فإننا نذكر جملة من الأدلة حتى يتصور الطالب هذه المسألة. وأفضل من تكلم وتوسع في هذه المسألة وأدلتها ومناقشتها محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره، وكذلك أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. وهذا الكتاب لأبي شامة هو كتاب في جل مباحثه بيان لما في هذا الحديث من مسائل، وكذلك بيان لعلم القراءات، وكذلك للإمام الداني كلام طويل في هذا والابن تيمية. ولا يوجد كتاب ألف في علوم القرآن إلا والأحرف السبعة مذكورة فيه. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله: الباب الثالث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. الفصل الأول في سرد الأحاديث في ذلك. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. إذن نأخذ من هذا الحديث، وهو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن القرآن نزل أولا بحرف واحد. قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد، ثم بعد ذلك استزاده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سبعة، فدل أن العدد مقصود، وأن من قال أن العدد يقصد به التكثير على عادة العرب، يعني العرب كانوا إذا قالوا سبعة أو سبعين فغالبا يقصدون الكثرة ولا يقصدون الحد والحصر في العدد، ولكن ليس هذا مضطردا، ليس دائما. فالعرب كانوا يقصدون الكثرة لا التحديد، ولكن في هذه المسألة بالذات وفي غيرها مما يشبهها هذا يعتبر قولا ضعيفا مردودا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى سبعة. وفي الصحيحين أيضا أن عمر ابن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كاد أن يترك الصلاة ويأخذه بشدة وبقوة، فتصبرت، يعني صبر نفسه، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، يعني لببته بردائه، أي جمع ثيابه عند صدره ونحره وجره جرا، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به، هذا عمر يحدثنا عن هذه القصة، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله، يعني أتركه. فأرسله عمر، فقال لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله من أفاضل التابعين: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. إذن هذا الأمر قال يكون بنفس المعنى، هذا إشارة إلى قول سنذكره بعد حين، أن القراءة التي اختلف فيها عمر مع هشام هي بنفس المعنى لكن ليست بنفس اللفظ، ولا يختلف فيها، هذه تدعو إلى حلال وهذا إلى حرام، فهذا قول باطل. إذا نستنتج من هذا الحديث أن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان على حرف واحد من الأحرف 7، فأيما قرأ القارئ بأحدها فقد أصاب، ولا يلزمه تعلم ولا يلزمه تعلم غيره وجوبا. والدليل واضح، أن عمر وهو من هو في العلم والحفظ والمكانة لم يسمع أبدا بالحرف الذي قرأ به هشام بن حكيم. ودليل ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: فقرأوا ما تيسر منها، ما تيسر لكم مما سمعتم، وليس ضرورة أن تجمعوا كل الأحرف. وهذا الحديث الصحيح يتضمن إشكالات، وهي أن الخلاف في القراءة هنا غير واضح، يعني لا يتضح لنا في هذا الحديث وفي غيره كيف قرأ هشام وكيف قرأ عمر، يعني هل هذا في الأداء، هل هذا في المعاني، أو في ماذا؟ وكلمة الحرف أيضا من الإشكالات. نحن الآن سنطرح إشكالات وبعد ذلك سنذكر الأقوال الضعيفة وسنحصر المسألة حتى يتضح للطالب ما هو الوجه القريب، أو ما هي الأوجه التي يمكن قبولها والأوجه التي نردها بوضوح إن شاء الله، لكن لن نجزم بشيء لأن العلماء أنفسهم لم يجزموا بهذا. إذن نحن سنذكر الأحاديث جملة وسنقرر بإذن الله عز وجل الأحرف 7، ما هي أقوال العلماء المقبولة في هذه المسألة، والتي أشار إليها أهل التحقيق أنها مما يقبل ولا يرد. إذن قلنا الإشكال أيضا أن الحرف في نفسه مشكل، فالحرف قد يقصد به حروف الهجاء، ألف باء تاء ثاء، هذا حرف، وقد يقصد على الكلمات كحروف الجر وكحروف النصب وحروف الجزم إلى آخره وحروف الاستفهام، وقد يصدق على اللغة حرف، هذا حرف العرب، هذا حرف القبيلة الفلانية، لغة أي اللهجة وغير ذلك. فالحرف يقصد به أشياء كثيرة، فلم يتبين لنا هنا ما هو المقصود بالأحرف 7. ذهب كثير من العلماء أن الأحرف 7 هي بعدد اللهجات أو اللغات التي كانت عند العرب، ولذلك فسر بعضهم هذا الحديث أن هشام قرأ بلغة قبيلة معينة بلهجة من لهجات العرب، وعمر قرأ بلهجة أخرى من لهجات العرب. وهذا يشكل أيضا، لأن عمر وهشام كلاهما قرشي، ومع هذا قرأ كل واحد منهما بحرف. وفي كذلك لدينا قصة اختلاف أبي بن كعب مع صحابيين في القراءة في حديث عند مسلم في صحيحه، وفيه في آخره قوله عليه الصلاة والسلام عندما أشكل على أبي مثل ما أشكل على عمر، وقصة معروفة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر أبي بن كعب فثبته الله على الإيمان، لأنه دخله الشك عندما سمع قراءات أخرى لم يعرفها. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: إن أمتي لا تستطيع ذلك. حتى قال: 7 مرات. فقال فيها، في هذه السبع، قال: اقرأ على 7 أحرف. وفي رواية: فقلت: ربي خفف عن أمتي. وفي رواية: فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي سنن النسائي قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ 7 أحرف، فكل حرف شاف كاف. وفي جامع الترمذي وغيره بألفاظ متقاربة: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير، وفي رواية الشيخ الفاني، وفي رواية الشيخ العاسي بالسين، أي المقصود ليس العاصي بالصاد، بالسين أي الخفيف الضعيف، والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. إذن نلخص المسألة الآن: كل هذه الأدلة تدل بمجموعها أن نزول القرآن على 7 أحرف الغرض منه والحكمة الأسمى والأعلى التخفيف والتيسير على الأمة، وخاصة الناس الذين عاينوا التنزيل وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قول من الأقوال، فكل قول تجده لا يراعي هذه العلة، أو يأتي بتفسير لو نظرت فيه وفي حقيقته وجدت أنه في حقيقته تعسير وتعقيد على المسلمين في قراءتهم، فهذا قول مخالف لصريح الأدلة والقرآن، والقرآن ميسر كما وكفى. فإنما وجدت قولا ليس فيه مراعاة لهذه العلة، علة التخفيف وعلة التسهيل والتيسير والتنويع، وفيها تصعيب وفيها تعسير على الناس، فهذا قول مطروح مبعد لا نأخذ به. فالقرآن سهل ميسر كما قال ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذلك قال ربنا عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منها. والأحاديث أيضا في هذا كثيرة جدا. ومسألة الأحرف 7 ثابتة، بلغت أحاديث حد التواتر القطعي، وأجمع العلماء على صحتها. إذن لا مناص لنا من تضعيف هذه القصة أو هذه المسألة، فهو حديث موجود في الصحيحين متواتر، أجمع على صحته كل العلماء، لكن الخلاف في المعنى. أقوال العلماء في هذه المسألة قلنا كثيرة، لكن قد صنع الدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن، قد حصر هذه الأقوال في 4 مسارات كبرى، وذكر في كل قول الأقوال المتداخلة والمتشابهة والتي ليس فيها خلاف حقيقي، التي ليس فيها خلافا حقيقيا. فذكر قال: الطائفة الأولى، أي القول الأول، هم الذين أولوا مدلول الأحرف 7. فمنهم من قال أن العدد غير مراد، وهذا قلنا هذا قول ضعيف مردود. ومنهم من قال أن هذه الأحرف من المشكل الذي لا يدرى معناه. ومنهم قد سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه عن المراد بالأحرف 7، فقال: قولي فيها أني لا أعرف معناها، قولي فيها أني، إذن هو توقف فيها، لا يدري المعنى، يعرف الأدلة ولكنه لم يتوصل إلى الترجيح، فقال لا أدري. هذا قول. القول الثاني أو الطائفة الثانية أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ، فقال بعضهم المراد أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، إذن هذه سبعة. وقيل بعضهم قال هذه السبعة هي وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج، وقيل غير ذلك. كل قول من كل عالم من هؤلاء من أصحاب هذا التوجه فصل هذه السبعة بحسب اجتهاده، وكلها أقوال منكرة باطلة. يعني هل نفس الآية تكون بوجه حلال أو بوجه آخر حرام؟ وهل هذه الأقسام، يعني هل هذه الأحرف السبعة إذا فسرناها بهذا المعنى هل هذا فيه تهوين وتيسير على الأمة؟ فهذا قول فاسد كما ذكر أهل العلم. فالأحاديث صريحة في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى، وأن الصحابة احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصوب جميعهم، إذن لا يمكن أن يصوب المتضادين أبدا. إذن هذان قولان مردودان. القول الثالث، رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنها، وقد اتفقوا على أنها سبعة، وهذا قول جماعة من العلماء كأبي حاتم السجستاني وابن قتيبة والباقلاني والرازي والسخاوي وابن الجزري ومكي بن أبي طالب وغيرهم. وهؤلاء اختاروا هذا القول، لكنهم اختلفوا في توجيه هذا الاختلاف بين الكلمات القرآنية حسب اختلاف الأحرف السبعة. ونأخذ مثالا على هذا، نأخذ كلام ابن الجزري حتى تتضح الصورة للجميع. قال ابن الجزري رحمه الله أن الوجوه السبع هي: أولا، اختلاف الحركات بلا تغير في المعنى والصورة. قال هذا الوجه الأول من، أو هذا الحرف الأول المقصود به من الأحرف السبعة، الألفاظ التي اختلفت حركاتها ولكن المعنى واحد والصورة الكتابية واحدة، كقوله تعالى: ويأمرون الناس بالبخل، وقراءة بالبخل، وقراءة بالبخل قراءة متواترة، وقراءة حمزة والكسائي وخلف، والأولى ويأمرون الناس بالبخل هي قراءة باقي العشرة. ثانيا، قال الوجه الثاني اختلاف الحركات، لكن هنا مع تغير في المعنى فقط، كقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات. إذن اختلف النصب والرفع، مر آدم مرفوع وكلمات منصوب، ومر آدم منصوب وكلمات مرفوع، ومعنى فتلقى آدم بالنصب من ربه كلمات أي وصلت إليه وأنقذته من الوعيد. ثالثا، قال اختلاف الحروف بتغير المعنى للصورة، كقوله تعالى: هنالك تبلو، وفي قراءة: هنالك تتلو، وهذه قراءة أيضا قراءة صحيحة متواترة. رابعا، اختلاف الحروف بتغير الصورة فقط، كقوله تعالى: اهدنا الصراط، وقراءة الصراط بالسين، وقراءة قنبل ورويس، وقرأ حمزة بإشمام الصاد زيا اهدنا الصراط، فهنا اختلفت الحروف، اختلفت الصورة فقط لكن الكلمة واحدة. خامسا، الاختلاف في المعنى والصورة، كقوله تعالى: فاسعوا، وقراءة فامضوا، وهذه قراءة شاذة، وكقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، وقوله إن كانت إلا زقية واحدة، وهي قراءة شاذة عن ابن مسعود. سادسا التقديم والتأخير كقوله تعالى فيقتلون ويقتلون، والعكس فيقتلون ويقتلون، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. سابعا الزيادة والنقصان كقوله تعالى ووصى وقراءة وأوصى، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. وكقراءة فإن الله هو الغني الحميد، وقراءة فإن الله الغني الحميد بدون هو، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني. فهذا المذهب، يعني هذا المذهب، مذهب ابن الجزري ومن سميناهم آنفا، هذا يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه، وهو مناسب لقوله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه، إلا أنه أشار إلى القراءة، وأن هذا التفسير فيه مراعاة، صحيح أنه فيه مراعاة لحكمة التيسير لمختلف لغات أو لهجات العرب حين نزول القرآن، ولكن قد يعترض على هذا القول باعتراضات كثيرة، منها أن بعض هذه الأوجه المذكورة لا يمكن أن تنهض وتصح إلا بالاعتماد على القراءات الشاذة أو الضعيفة أو المنكرة، وأن هذا القول ليس فيه المراعاة المذكورة في الأحاديث لطوائف من الأمة يشق عليها التعلم، والعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة ولا القراءة، وهذه الوجوه يتعلق أعظمها بطريقة الخط واختلاف صورة الكتابة للكلمة، إضافة إن هذا القول لم يقل به أحد من الصحابة والتابعين. إذن هنا يعني هذا يشير لماذا؟ لأن جمع القرآن كما رأينا، متى جمع القرآن؟ جمع القرآن للحاجة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حين نزول القرآن لم يكن، كان أكثر العرب، كان أكثر المسلم يحفظون يسمعون القرآن لا يكتبونه، فأكثرهم لا يعرف الكتابة. فهذه الفروق التي ذكرها ابن الجزري كثير منها يعتني بالرسم، برسم المصحف، وهذا لم يكن مطلوبا عند العرب الأوائل الذي فيهم الكبير وفي غير المتعلم وفيهم الضعيف والجارية والصبي إلى آخره. القول الرابع، هذه الطائفة أرادت أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، إما في القرآن كله أو في الكلمة نفسها. وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام أن القرآن نزل بسبع لغات من لغات العرب، فأكثره بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تيم أو اليمن. ويعترض على هذا القول أن القارئ ليس مخيرا، بل يجب عليه القراءة بجميع الأحرف لأنها متفرقة في القرآن، يعني ليست في موضع واحد. من قال هذا القول أن يعني يوجد بعض القرآن بهذه اللغة والبعض الآخر بلغة مثلا لغة هذيل، وبعضه بلغة ثقيف، وبعضه بلغة هوازن إلى آخره، فهذا ليس فيه تيسير، لأن الذي سيقرأ القرآن وسيحفظ القرآن ويتفكر في معاني القرآن من أوله إلى آخره يجب أن يمر على كل هذه اللغات، فهذا فيه تعسير بالعكس. والأدلة دلت على خلاف ذلك، وكذلك حديث عمر وهشام، وقد اختلفا ولسانهما واحد وكلاهما من قريش. إذن هذا القول فيه زيادة مشقة على الناس، فيجب على القارئ حينها أن يحيط باللغات السبع، وهذا يعني فيه تعسير أكثر. القول الثاني داخل هذه الطائفة هو قول كثير من المحققين والعلماء، ولعله أقوى جميع الأقوال، لعله أقوى قول في كل ما ذكرنا، وهو قول ابن جرير الطبري والطحاوي بن عبد البر، يوجد جماعة من التابعين كما ذكرنا عن ابن شهاب، وعن أتباع التابعين أنها سبع لغات في المعنى الواحد، لأن العرب كانوا متباينين في الألفاظ، فلو أراد نفي عادته وحمل لسانه على غير دربته تكلف منه حملا ثقيلا، ولم يستطع ذلك إلا بعد تمرين شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في وقت وجيز، وكان الوقت هو لإعلاء راية الإسلام ولنشر الإسلام ولمحاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد، فليس هناك وقت لتعلم الناس اللغة الجديدة التي يعرفونها، بل القرآن نزل ميسرا لهم حتى يعملوا به. الهدف هو العمل، وليس الحفظ جيد لكن العمل أسمى. فلذلك أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم بما تعودوه وما فقهوه. قد قال سفيان بن عيينة رحمه الله: السبعة الأحرف كقولهم هلم وأقبل وتعالى، يعني هذه أهلم وأقبل وتعالى وإيتي وجئ إلى آخره، هذه كلها لها نفس المعنى. لو قيل في كل يعني في بعض الكلمات يعني باللغة التي اعتاد بها العرب سيفهمونها بنفس المعنى. إذن هي كالتفسير لكنها تكون بنفس المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم بما تعودوا عليه حتى لا يكلفهم ما لم يحتج إليه في ذلك الوقت. لذلك قال هنا، وصح ذلك، هذا القول صح عن ابن مسعود القائل: فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى، وقوله قرأ إلى من قرأ على حرف فلا يتعدى منه إلى غيره. وهذا القول أيضا يرد عليه أيضا اعتراضات، أيضا من ذلك أنه لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها واختلافها، لأن الأحرف على هذا المعنى ليس لها صورة موحدة، بينما القراءات المتواترة لها صورة واحدة وتختلف في النطق والأداء. ومن ذلك أيضا أن هشام بن حكيم قرشي، فلا داعي لإنكار عمر عليه لأنه قرشي مثله. وعلى كل حال، بعد هذا العرض هو فتح لباب البحث والتنقيب عن هذه المسألة والترجيح في هذه المسألة فيه من الصعوبة ما لا يخفى، وقد توقف فيه جماعة من كبار العلماء. فابن تيمية رحمه الله فصل المسألة وعرض الأقوال ولم يقطع برأي منها، وكذلك ابن حجر. وقد ذكرنا آنفا محمد الأمين الشنقيطي أنه سئل عما ترجح لديه في معنى حديث الأحرف السبعة، فقال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه. وقال ابن الجزري: لا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله. وقد ذكرنا ما قال، وذكرنا أنه اعترض عليه، يعني حتى بعد أكثر من 30 سنة أتى بقول اعترض عليه باعتراضات كثيرة جدا. ورجح جماعة من العلماء أن الأحرف السبعة تدل على أنها، يعني حتى نحصر أيضا المسألة وننتهي بهذا، هذا الأحرف السبعة تدل على أنها في القراءة وليست في المعنى، وأن الحكمة منها التخفيف والتيسير على الأمة، ويكون ذلك إذا كانت الأحرف هذه ألفاظها متغايرة متفقة المعنى منحصرة في سبع لغات. وبناء على الخلاف المتقدم، ما الذي بقي من الأحرف السبعة فيما يقرأ بعد جمع القرآن في عهد عثمان؟ نكمل قليلا إن شاء الله، لعلنا أطلنا عليكم، لكن نكمل قليلا بإذن الله عز وجل نكمل بهذه المسألة. قلنا أن بعض العلماء قال أنه، يعني نفصل القول، قالوا المسألة فيها ثلاثة أقوال، وكل قول مبني على تصور مفهوم الأحرف. القول الأول هو بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة، وأبرز من انتصر لهذا القول إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ودليله هو قول عثمان للرهط القرشيين الثلاثة عند نسخ القرآن، قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. وبذلك اندثرت الأحرف الستة، فلا بديل اليوم إلى القراءة بها. وقال ابن تيمية معلقا على هذا القول، قال: إنه قول جمهور العلماء من السلف والأئمة. القول الثاني بقي أنه قد بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف، وأبرز القائلين به ابن الجزري، ومعناه أن المصاحف كتبت صحيح كتبت على لفظ لغة قريش والعرضة الأخيرة، وجردوا المصاحف عمدا، جردوا المصاحف عمدا من النقط والشكل لتحتمل صورة ما بقي من الأحرف السبعة. قال مكي ابن أبي طالب القيسي إمام القراءات المشهور، قال: هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الأول والثاني لا خلاف بينهما عموما، فالقرآن نسخ على حرف قريش لكن تركوا الخط ولم يشكلوا ولم يفعلوا الشكل ولا التنقيط حتى يحتمل أكثر من حرف. لذلك اتفق العلماء أن القراءة الصحيحة المقبولة لها ثلاثة شروط: أن تكون متواترة، وأن توافق اللغة العربية ولو بوجه، وأن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية. وهذا الذي نريده هنا، أن توافق الرسم، فإن وافقت الرسم وجاءت بسند الصحيح فهي القراءة المقبولة التي لا مناص منها. القول الثالث نقله السيوطي عن جماعة من الفقهاء والقراء، أن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة ولم يهمل منها شيء، وهذا أضعف الأقوال. والقول الثاني هو الراجح، ويضاف إليه القول الأول كزيادة لتفصيل، يعني القول الثاني هو كأنه تفصيل للقول الأول، هو يوافق القول الأول في أن القرآن كتب بلغة قريش لكنه زاد في التفصيل بأن الصحابة تركوا النقط وتركوا الحركات لكي يحتمل أكثر من قراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعذرا عن الإطالة، جزاكم الله خيرا، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من كان له سؤال فليتفضل مشكورا. لأنه يعني فيه صعوبة، وكما ترون استشكله كبار العلماء ولم يجزموا ولم يقطعوا فيه، ولكن على الأقل طالب العلم إذا مر به هذا الحديث ومر بهذا الإشكال والذي تشبث به كثير من الملاحدة ومن الطاعنين في الإسلام، أن الصحابة وأن من بعدهم يعني أهملوا كلام الله عز وجل ولم يتركوه. طيب، هنا أخونا يسأل، قال: هل ذكر في الأثر أن الصحابة تعمدوا ترك التنقيط والشكل حتى يحتمل باقي؟ لا، لم يذكر هذا حسب علمي، وإنما هو اجتهاد من العلماء، اجتهاد قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا هذا حتى يحتمل أكثر من قراءة، والعلم عند الله تعالى. وقيل أنهم كانوا يكتبون بالتنقيط وبالحركات. فلما هو الذي أجمع عليه أن الصحابة عندما كتبوا كتبوه بدون نقط ولا شك، هذا بالإجماع ولا شك فيه، لأن الزيادات هذه إن شاء الله سنذكرها في درس، إن شاء الله ربما في الدرس القادم أو الذي بعده سنذكر القراءات ونذكر إن شاء الله نشير إلى علم الرسم وضبط المصاحف. فالذي ذكر العلماء أن هذا من عمل أبو الأسود الدؤلي وغيره، إن شاء الله سنذكر هذا حتى لا نستبق الأمور. لكن هل كان، نعم هذا هو السؤال، وفي عصر كانوا ينقطون ويشكلون، نعم هذا هو المبحث الذي صار فيه تجاذب، هل كانوا ينقطون ويشكلون؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، بعضهم قال كانوا يكتبون هكذا ويفهمون الكلمات بشكلها وبسياقها. والعلم عند الله تعالى، كل هذه المسائل تحتاج إلى بحث عميق جدا، لأن صار خلاف فيها، صار خلاف بين العلماء فيها، فيجب الرجوع إلى المخطوطات القديمة جدا، ونرى إذا عثرنا على مخطوطات قديمة، وهذا صعب جدا الآن. على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة، قد رأيت فيها مسائل كثيرة وأقوال كثيرة للعلماء وللدارسين والباحثين اختلفوا في هذا. بالنسبة لنا هذه المسألة مسألة علمية، هذه مسألة علمية، فنحن كطلاب علم يجب أن نعرف هذه المسألة، إنما عامة الناس هذا لا يجب أن يشرح لهم هذه المسألة. لماذا؟ لأن قد تدخل الشك عليهم. أما نحن يجب أن نفهم هذه المسألة، ونفهم أن هذا القرآن أنزل على أحرف سبعة، وأنها ليست القراءة السبعة حتى نزيل هذا أول إشكال نزيله. ثم الثاني أن نقول أن هذا القرآن نزل أولا بحرف واحد، ثم زاد الله عز وجل تيسيرا وتخفيفا على الأمة بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقلنا أن القول الذي ربما نعتمد عليه في هذا هو القول الأخير الذي ذكرته، وهو أنه بسبع لغات، وليس بالضرورة أن تكون سبع، يعني هو أقصى حد سبع، وأكثر الكلمات قد تكون كلمة واحدة عند جميع القبائل، عند جميع لغات العرب، لكن بعض الكلمات قد يكون لها معنيان، قد يكون هذه القبيلة تقول هذه الكلمة وقبيلة أخرى تقول كلمة أخرى. لكن لما اشتهر القرآن وذاع عند جميع الناس وانتهى عهد النبوة، فإنه لا حاجة لهم، يعني الله أعلم كان التيسير بسبب ضيق الوقت، وبسبب أن المسلمون كانوا مطالبين بمعرفة القرآن حينما نزل، أما بعد ذلك فلهم الوقت، ويعني زالت العلة التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم البعض ولم يعلم البعض الآخر، فدل ذلك على أنه ليس واجبا أن يعرف كل الأحرف، فيكفينا حرف واحد والمعنى هو نفسه، ولو حتى في الأحرف الأخرى فالمعنى واحد بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. المسألة اجتهادية، نعم ولا شك، وليست توقيفية، لأنه وجد النص على النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النص على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى خفي علينا، خفي على العلماء، ليس علينا نحن دارسون، نحن نحاول أن نفهم كلام العلماء. فإذا صار عند العلماء، ونحن نرسل الآن علوم القرآن، ولا تجد كتابا من كتب علوم القرآن إلا وقد ذكرت فيه هذه المسألة، بل بعضهم صنف فيه مصنفات خاصة في مسألة الأحرف السبعة، واستدل بكل الأدلة يعرفها ووجهها وانتصر لقول من الأقوال. بالنسبة لنا يجب أن نعرف هذه المسألة، ولكن بإذن الله عز وجل لا، ليس واجبا أن نعتقد قولا من الأقوال، إنما علينا كطلاب علم أن نعرف هذه المسألة، فهي مسألة موجودة في كل الكتب وموجودة في كتب السنة خاصة في الصحيحين وغيرهما. نعم، هذه المسألة ليست إشكالية بمعنى أنه يتوقف عليها صحة إيمان أو غير ذلك، لا، هي مسألة علمية، هي مشكلة من جهة معناها ومن جهة فهمها فقط، فلا يضر بإذن الله عز وجل، حتى لو لم تعرف معناها فلا يضر بإذن الله عز وجل. على كل حال، يعني هذه مسألة صعبة، ولعلنا قصرنا، والله أعلم، لعلي قصرت في بيانها وتفسيرها، والعلم عند الله، فلعلكم تجتهدون أكثر وتبحثون أكثر بإذن الله عز وجل، ترون كلام أهل العلم ربما يكون أبين ومفصل أكثر وأوضح، وتفيدوننا بإذن الله عز وجل. ونعم، هي يعني الوقت قصير، فأردت أن أجمع كل ما أعرفه وكل ما رأيت من كلام أهل العلم في وقت وجيز، والمسألة تحتاج إلى بسط وتوضيح، وهذا والله أعلم. إذا نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة